موعود نرجع نلتقي موعود لا عند مرئي موعود نرجع نلتقي موعود لا عند مرئي تنكمل العمر البقي موعود شفت الوارد عم يشتكي زعلان منك شو بكي شفت الوارد عم يشتكي زعلان منك شو بكي مشتاق عشوي يتحكي موعود يا روحي من خوف عليكي غرقان البحر الاوهام مدري الفرقة بتعمل هيكي مدري العاشق ما بنام يا روحي من خوف عليكي غرقان البحر الاوهام سهران ورفيق القمر تعبان تعبني السهر سهران ورفيق القمر تعبان تعبني السهر رح ضل كيف للعمر سهران عن جد ما بيسوى الجفا قد يا روحي كفى عن جد ما بيسوى الجفا قد يا روحي كفى عيوني حرمتي الغفا وسهران يا روحي من خوف عليكي غرقان البحر الاوهام مدري الفرقة بتعمل هيكي مدري العاشق ما بينام يا روحي من خوف عليكي غرقان البحر الاوهام مدري الفرقة بتعمل هيكي مدري العاشق ما بينام بتعمل هيكي يا روحي من